الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومعنى يعلم أن اختصار التفسير في إظهار اللهم إلا أن يكون اختصارا على الأصح، يعني أخذ الأقوال الصحيحة وترك ما عداها. أما بعض المختصرين فإنه مع اختصاره لبلد ما يتحرى الصحيح منه، غاية ما فيه حذف بعضا يبقي بعضا. لهذا جمع عبارة السلام والقتادة والمجاهد وكذا. قال: فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متوافر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. هذه معلومة، يعني هذا ما هم علم الاختلاف فيها يضطر إليه الناس عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متوافر، يعني هذه أشياء معلومة عند الناس فالخلاف فيها قليل. ويضطر الناس إلى معرفة ذلك وإلى تبين في ذلك وهي التأكد منها، وخلاف فيها قليل نادر. والأصل عدم الخلاف في مثل عدد صلوات الخمس وفرائض الزكاة وأشياء معلومة. ما هو إلى ما جاء الخير؟